وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you. Yeah. الله.